الحمد لله الذي تواضع كل شيء لملكه الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله عدد ما في السماوات والأرض الحمد لله ملء ما في السماوات والأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه الحمد لله ملء ما أحصى كتابه إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق إلهنا من نقصد وأنت المقصود ومن نسأل وأنت صاحب الكرم والجود اللهم جئناك مستغفرين أتيناك مبتهلين خائفين ذليلين أطعناك فشكرتنا وعصيناك فأمهلتنا وإن تبنا إليك قبلتنا فما أحلمك على من عصاك منا وما أقربك ممن دعاك وما أرأفك على من أملك رأيتنا على معاصينا فلم تفضحنا وقل عند نعمتك شكرنا فلم تحرمنا فارحم اللهم ذل وقوفنا بين يديك فارحم اللهم ذل وقوفنا بين يديك اللهم إنك تعلم من منا المقصر والمذنب والمتجاوز والغافل واللاهي أتيناك معترفين ومقرئين بالذنوب والمعاصي فاحلم علينا فاحلم علينا فاحلم علينا اللهم كما سترتنا في دنياك فأستر علينا سترنا في آخرتك نسألك يا عليم يا رحيم يا ودود يا لطيف يا رحمن يا رحيم يا سلام يا قدوس نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت فمن الذي دعاك فحرمته ومن الذي فر إليك فطردته يا من يستحي أن يرد أيدي عباده صفرا ها نحن نرفع إليك أكفنا نرفع إليك أيادينا نبتهل إليك ونرجوك ونتوسل إليك يا الله يا الله يا الله نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم لا تحرمنا رؤيتك اللهم أحلل علينا رضوانك أحلل علينا رضوانك فلا تسخط علينا بعده أبدا يا إلهنا ويا سيدنا ويا مولانا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة نسألك خشيتك في الغيب والشهادة اجعلنا ممن يخشاك بالغيب اجعلنا ممن يخشاك بالغيب نسألك خشيتك في الغيب والشهادة